القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. شامخ كأنه الجبل، معطي كأنه النهر، أثر حياة وعمل، تحصيل فكر وشعر. صالون العقاد أو ندوته الأدبية الأسبوعية كانت من أهم الملامح الثقافية لمصر في القرن الماضي لسببين: أولهما أن هذا الصالون ينتسب للعقاد صاحب الاسم الكبير في دنيا الكلمة، والآخر أن ضيوف العقاد في صالونه هم صفوة المجتمع الثقافي من الأدباء والشعراء والنقاد وأهل الفن والصحافة. بل كانت ندوة العقاد أيضا كما يقول ابن أخيه عامر العقاد كالجامعة الأهلية التي لا تشترط في طالب الدراسة فيها نوعا معينا من الشروط التي تطلبها الجامعات، وإنما الشرط الأساسي والرئيسي حب الأدب عامة والعقاد خاصة. فماذا عن صالون العقاد؟ وماذا عن رواده وزائريه؟ وما كان فيه من حكايات ومسامرات؟ عصامي حتى النخاع، مدرسته كان الديوان، وصالونه كان إبداع للفكر للإنسان. شامخ كأنه الجبل. يقول الشاعر محمد طاهر الجبلاوي، وهو من أقدم أصدقاء العقاد، مؤرخا لصالون العقاد أو ندوته الإسبوعية: كنا نجتمع صباح أيام الجمعة بجزيرة الشاي بحديقة الحيوان، وكان الاجتماع مقصورا على الخاصة من أصدقاء العقاد، فعرف طريقنا الكثيرون من تلاميذه ومريديه، فرأى أن ينتقل الاجتماع إلى منزله بمصر الجديدة، وهنا ابتدأت الندوة التي سميت ندوة العقاد. ثم يصف طقوس الندوة فيقول: وتجددت الندوة في بيت العقاد، وكان أفرادها هذه المرة من الشباب الناهض، وأكثرهم من خريج الجامعات الممتازين، وأصبح حضورها مباحا لمن يريد في أيام الجمعة، ويترك العقاد باب شقته مفتوحا في هذا اليوم من الساعة 10 حتى الساعة 12، حيث ينصرف الحاضرون ويتناول بعضهم الغداء مع أولاد أخيه في الشقة المقابلة، وأنفرد معه نتناول معا طعام الغداء ونتبادل الحديث في شؤون شتى. مزيد عن صالون العقاد مع شاعر الناقد الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم. صالون العقاد يعد من أشهر الصالونات الأدبية والفكرية في القرن العشرين في مصر على الإطلاق، وهو صالون كان حافلا وشاملا وموسوعيا، لا يقتصر على الأدب وحده، وإنما يمتد إلى مسائل الأدب والفكر والعلم والسياسة والاجتماع. وقد كان من حسن حظي أن أتيحت لي فرصة حضور جلسة في صالون العقاد قبيل رحيله، وكنت في أوائل فترة الشباب طالبا في المرحلة الثانوية، اصطحبني أستاذي السيد أحمد صقر رحمه الله، وكان أستاذا مولعا بالقراءة والتحقيق ومشهورا في الأوساط الأدبية، وكان يبحث عن الطلاب الذين لهم قراءات وثقافات خارجية. ووقع اختياره على ثلاثة منا وكنا في بداية المرحلة الثانوية لكي يصطحبنا معه إلى صالون العقاد لو استجبنا لشروطه، وكان من أهمها أن نقرأ 6 أشهر في كتب العقاد حتى نكون أهلا للجلوس إلى ذلك العملاق والاستماع إلى آرائه ولو في ركن قصي من صالونه العظيم. وقد كان عملنا 6 أشهر متصلة نقرأ ونذاكر في العبقريات وغيرها من الكتب الأدبية والفكرية، وذهبنا في صبيحة يوم جمعة إلى صالون العقاد وانتحينا جانبا، كان الصالون ممتلئا بكبار المفكرين والعلماء والشعراء والأدباء والصحفيين من المصريين والعرب وغيرهم، وكنا قد أعددنا بناء على رغبة أستاذنا أبياتا قصيرة في مدح العقاد لأننا كنا نكتب الشعر وقتها. وما زلت أذكر حتى الآن أنني عندما جاء الدور علي لكي أتحدث عن العقاد وأنا بعد طالب في السنة الأولى الثانوية، قلت له في تحيتي: الشعر يركع في ربوع بلادي متبتلا لأميره العقادي، والنثر شاركه التحية طائعا فتجاوب في ساحة الإنشاد. وقام العقاد فربت على كتفي وأعطى ورقة القصيدة لعامر العقاد ابن أخي الذي كان أمين الجلسة، وكان معي في الجلسة من زملائي الذين انتخبوا لهذا اللقاء الراحل محمد حماس عبد اللطيف والموجود الآن حامد طاهر أمد الله في عمره. ثم كانت خلال الجلسة هذه المناوشات والمناقشات يسأل العقاد من أحد الجالسين في أي موضوع من مواضيع الأدب أو الفكر أو السياسة أو العلم، فلا يتوقف عن الإجابة إلا من خلال سؤال آخر، وكأنه موسوعة مفتوحة أو كأنه الآن موقع على شبكة التواصل كجوجل مثلا، تطلب أي معلومة فيجيبك على الفور. كان مولد محمد عليه السلام مولد نبي سبقه أنبياء كثيرون، ولكنه كان مولد النبوءة التي لم تسبقها نبوءة من قبيلها ولم تلحق بها نبوءة تضيف إليها على سنة النبوءات الأولى. أما الكاتب الراحل الأستاذ أنيس منصور فيقول: كنا نتردد على بيت العقاد في الأربعينات والخمسينات إلى أن توفي هو في الستينات، كنا نتردد عليه طلبة حائرين بائرين، حائرين بين المذاهب الأدبية والفلسفية والدينية، وأنا شخصيا كنت حائرا، وحائرا بين المذاهب الدينية الأخرى، وحائرا بين العقاد كمفكر تقليدي وبين الفلسفة الوجودية التي انتسبت إليها في ذلك الوقت، وبين الرومانسية العربية والرومانسية الأوروبية، وبين ما يكتبه عبد الرحمن الرفعي وما يكتبه أرنولد توينبي المؤرخ الإنجليزي، وهذه الحيرة مصورة في كل مشاكلنا اليومية الاجتماعية والأدبية والسياسية. كنا نبحث عن طريق ونبحث عن هدف، وفي ذلك الوقت تحدد الطريق والهدف فكان العقاد. اتفقت معه واختلفت معه واقتربت منه وابتعدت عنه، وفي القرب والبعد وهذه الحيرة سجلت كتابا في 700 صفحة. العقاد إذن كان نجم هذا الصالون أو هذه الندوة، فهو الكاتب والشاعر والمفكر الذي يشار إليه بالبنان وينصت الجميع لكلامه. أما حديثه في هذه الندوة فكان في شتى الموضوعات، وها هي الأديبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد تصف في كلمات بديعة حديث العقاد فتقول: كان حديثه كعود القصب مستقيما صلبا، وإن لم تحجب صلابته ما فيه من سكر، وكتابته كحديثه صلبة هي الأخرى دقيقة. الكلمة عنده قفاز محبوك، ولو أنه أمد له في الاتساع نصف نمرة لأراح بعض الناس، ولكنه كان يأبى ويصر، لأن المسألة هنا تتصل عنده بطاقة القدرة، ولهذا لا يتذوقه إلا متخصص، وقارئه إما أن يفهمه كله أو يتركه كله. كتاب جديد عن نابليون بونابرت في منفاه بجزيرة القديسة هيلانا. لا ندري كم يقع في ترتيب المؤلفات والتصانيف التي تحتويها المكتبة النابليونية، ولكنها إذا قدرت ب10,000 كتاب فليس في هذا التقدير مبالغة، لأن الموضوع قد تناولته أقلام المؤرخين والأدباء وخبراء الحرب والسياسة والاجتماع والأخلاق في لغات كثيرة وفي أزمنة متعاقبة. يكتب بعضهم في سيرة الرجل، وبعضهم في خططه العسكرية، وبعضهم في أعماله الإدارية أو التشريعية، وبعضهم في العلاقات بينه وبين الأمم أو بينه وبين رعاياه، وبعضهم في شؤونه الخاصة من زواج أو حب أو صداقة أو عداء، وكلهم ينظرون في جوانب هذه العبقرية من قريب أو بعيد. عن حكايات العقاد في صالونه الأدبي أو ندوته الأسبوعية يقول ابن أخيه الأديب عامر العقاد: عشت معه ندوات الجمعة، تلك التي كانت ملتقى الأدباء والشعراء وملتقى طالب المعرفة، ورأيت فيها مذاهب تنتصر ومذاهب تموت وتسحق، ورأيته في حالات مرحه وفي حالات سخطه وغضبه، ورأيته وهو يداعب بعض تلاميذه الذين اشتهروا بيننا بالفروسية في غزو قلوب بنات حواء، وكان ضمن التلاميذ الذين يحرصون على تلك الندوة الأستاذ محمد فرحات عمر، الدكتور شديد نجم فرقة سعى الألبك. كان الدكتور شديد عقب نهاية الندوة يجلس معي في الشقة الأخرى مع بعض الزملاء ويأخذ في تقليد صوت العقاد وحركاته، ودخل علينا العقاد ذات يوم والدكتور شديد منهمك في تقليده، فلم يتمالك العقاد نفسه من الضحك. ألف مبروك يا أبو الفتل، والله أنا فرحت لك. الحمد لله، أنت تستاهل كل خير، أنت أمير. طبعا ربنا أكرمك. العروسة سمعت إنها الحمد لله مثقفة أصيلة، بنت ناس، على خلق، على تربية. أيوة، كانت ندوة العقاد إذن لا تخلو من قفشات، سواء منه أم من روادها، وكانت عبقرية العقاد متجددة الطفولة خضراء الإحساس بالحياة، لا سيما حينما يكون بين أطفال عائلته الذين ينزلون ضيوفا عليه في الصيف، فكان يصغي إلى ثرثرتهم ويستمع لخواطرهم وهمومهم ويعقب جادا أو مازحا على حسب الموقف. مسهوة بك أسوان، على صدر مصر وسام، عقاد يا سحر البيان، يا مؤرخ الإسلام. شامخ كأنه الجبل، معطي كأنه النهر، مسار حياة وعمل، تحصيل فكر وشعب. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.